السلام عليكم. اليوم القصة غير شكل، قصة صراحة مهمة جدا. لكن قبل لا أبدأ في القصة أبشركم أني عينت موظف لمساعدتي في استقبال رسائلكم عبر الواتساب، لأن صراحة الرسائل تبارك الرحمن كثيرة، منها فيها قصص ومنها فيها طلب للبحث في قضايا معينة، وفي منها سلام وتواصل وكذا، وأنا أتشرف بالجميع. لذلك إن شاء الله راح يكون استقبالنا لجميع تواصلكم عبر الواتساب فوري إن شاء الله وما يتأخر بإذن الله. ورقم الواتساب أنا بحطه لكم إن شاء الله الآن على الشاشة. قصة الليلة، القصة المهمة اللي بسولفكم عنها، سولف لي أحد الأصدقاء عن شاب التقى فيه من أهل حارته في منطقة القديح في القطيف المملكة العربية السعودية. يقول أنا شفته قبل 15 سنة، ما شاء الله كان عنده ولد عمره تقريبا 1.5 سنة، ما شاء الله تبارك الرحمن، ولد يحلو وصغير كذا شايله، وأنا أقول الله يخلي لك إياه يا رب ويكبر بعزك إن شاء الله وتشوف عياله، وسلمت عليه ومشيت. بس يقول هذا صديق عارفه من الحي وكذا، يقول راحت 3 سنين وشفته قبل 5 أشهر، لكن شفته إنسان ثاني ضعيف وشكله يعني ملابسه، واستغربت منه. والمصيبة إني التقيت فيه في السوق وهو يشحذ، كل ما دخل على محل الله يخليك وأنا محتاج يقول صدمني طالعة، قلت أنت فلان؟ هلا وشونك وش أخبارك؟ يقول كسر خاطري يشحذ شلون؟ فقلت له تعال وش فيك ش قصتك انت؟ بعدين كأنه في شيء يعني، قال لا انا قصتي قصة. قلت ليش؟ عسى ما شر. قال انت شلونك؟ شلون ولدك؟ شلون الحين ما شاء الله اكيد صار رجال كبير، هذا اللي شافه قبل 15 سنة عمره 1.5 سنة، يعني المفروض الآن 16-17 سنة، شلونك شلون؟ يقول حاولت يعني أني ألطف الجو كسر خاطري. قال لا أنا ترى صارت لي مشكلة والولد توفى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ من شنو؟ قال قصتي قصة أنا تكلم صاير من شنو مات الولد؟ قلت أنا تضايقت للحين أتذكر الولد، شحالات صغير وأبوه شايله ومستانس فيه. قال بقول لك السالفة، يوم الأيام بعد ما الله رزقني بنت ورا الولد، يعني الولد صار عمره 2 سنة وصار عندي بنت. بعد ما كبرت البنت شوي يقول أنا ما أدري إيش اللي صار فيني، بديت أشك بزوجتي، بدأ يدخل فيني الوسواس وصرت أفكر فيها وأنه يمكن تخوني. يقول من كثر ما أسمع يعني من المسلسلات من القصص من كذا أقرأ، ف يعني أطالع زوجتي أقول معقولة هذه مخلصت لي ولا؟ يقول أنا متزوج من امرأة جميلة، ويقول وأنا كل أفكر في الموضوع. في البداية كان الأمر بالنسبة لي عادي، حديث النفس دائما، النفس دائما يعني توسوس الإنسان، أمارة بالسوء الله يكفينا شرح النفس، ودائما تصيد الشخص اللي يفضى او يحس انه عنده وقت فراغ طويل او انه بعيد عن الله، فتبدا النفس توسوس له باي شيء. ولعبه ابليس الشيطان لعبته شنو؟ عنا يدمر الأسر. هذا أعظم جريمة يرتكبها في حق الإنسان. فدائما يدخل حق العوائل من موضوع الشك، وهذا أسهل طريق له. يقول أنا فعلا كان في البداية موضوع عادي، وبديت أفكر كل ما أشوف مسلسل يتكلم عن الشك وعن الرجال شلون اكتشف ان زوجته هذه تخونه وكذا، وبعدين غالبيتهم يتضح بعدين ان العيال هذول ما هو عياله. وهذا اللي صار فيني، صرت انظر حق عيالي بنظرة غريبة، اقول هذا ولدي ولا ولد واحد غيري، وانا اربيه واتعب وبالنهاية يطلع ما هو من صلبي، وهذه يعني غاشتني وقعدت استغفر. يقول صرت أسولف مع نفسي، والمشكلة أني ولا مرة صارحتها في الموضوع. كبر عندي هالموضوع هذا في نفسي، الشك، وصرت أراقبها، والمصيبة أني ماني قادر أصيد عليها شيء. هذه أكيد تلعب من وراي لكن بذكاء، وهذا اللي صار يجنني. وأنا هذا صار همي، كل همي إني أعرف هل هي فعلا تخوني ولا لا. مرات أحط خط ثاني عندي في البيت علشان أشوف إذا تستخدم هاتف في البيت تكلم أحد ولا لا. يقول خلاص، إلى أن جاء يوم من الأيام وقررت إني أرتاح من هذا الهم، اني اتخلص من عيال صديق زوجتي. يقول شوف تفكيره، ولا فاتح زوجته في الموضوع، بس يراقبها ويشك، والعلاقة بينهم مفتورة، بس صار بس يراقب. قال انا لازم اتخلص من هالولد ومن هالبنت اللي ما هم من صلبي، وانا قاعد اصرف عليهم ووديهم واجيبهم ومستوصف ويعني مستشفيات ولا ملابس ولا ما ادري شنو. لا لا لا لا لا، انا راح احرق قلبها على عيال عشيقها. يقول وقرر يوم الايام اني اخذ معاي البنت ان نتمشى وكذا، والبنت كان عمرها حول السنة وشوي، واروح فيها الى المنطقة الصناعية خلفها يكون البحر، ويحط البنت على الشاطئ خلف سيارته، أو يركب السيارة ويرجع عليها ريوس، عشان إذا أحد اكتشف أنه هو اللي قتلها يقول دهستها بالغلط، كانت خلف السيارة وأنا ما انتبهت. أو يرجع عليها ريوس ويقدم السيارة ويرجع، يعني مشى فوقها 3-4 مرات، لدرجة أن البنت أو جثة البنت اغطست في الرمال، صارت ما تبين من عجلات سيارته. لما نزل ولا البنت فعلا ما تبين، ردم عليها بعض التراب ومتأكد أنها ماتت، ورجع للبيت. قام يصرخ ويبكي، والبنت ضاعت وما أدري أحد خطفها ما أدري شنو، ويروح مركز الشرطة ويروح يبلغ. قال وين تركته؟ قال هني عند سيارتي، وكان في ناس حوالي وما أدري، وصار بلاغ والكل يدور والعالم أتشارك في موضوع البحث. ويمر أول أسبوع، ثاني أسبوع، شهر، شهرين، ولا عثروا على البنت. الأم انهارت وتعبت وحالتها حالة، لكن ما حد شك فيه أبداً. أهو لذلك ما كان يبي يقول حق زوجته إني أنا شاك وإن هذول مو عيالي، عشان إذا تخلص منهم ما تبلغ تقول لا هذا كان الشك وهذا كذا، أكيد هو وراء مقتلهم أو وراء فقدانهم. تخلص من البنت، أو يجي دور الولد، وهو ينتظر الأيام والأسابيع علشان فقط تنسي سالفة البنت وتعتبر خبر منسي، ويطخ البحث عنها أو يبدأ في مشروع التخلص من الولد. وهذا اللي سواه يوم الأيام، وياخذ الولد الساعة 1 بالليل بعد ما تأكد أن زوجته نايمة، ويشيل الولد من فراشه ويحطه على كتفه وهو في القطيف. وبين القطيف وبين منطقة العوامية في برك سباحة هناك معروفة، في بركة يسمونها عين المحارق، عبارة عن بركة كبيرة دائرية ويعرفونها أهل القطيف. هذه في كثير يعني مرات يكونوا موجودين حواليها ناس ويتسبحون وكذا، لكن الساعة 1 بالليل 1:30 مستحيل. أهو يسولف السالفة مو واحد ثاني، يقول حطيت الولد على كتف وركبت السيارة، بعدين جلست جنبي وهو نايم الولد، ورحت فيه إلى عين المحارق، وقفت السيارة وشلته مرة ثانية حطيته على كتفي. طبعا العين هذه لو تروح لها بالنهار تحس انها العين موحشة، مكان موحش بين المزارع، مكان نائي والناس تخاف اصلا تروح لها، فما بالك بالليل الساعة 1:30. لكن الولد نايم على كتف ابوه، نايم في امان، ما في امن من هالمكان هذا. الولد لما الأب هذا يقول أنا لما نزلت من السيارة وأنا شايلة صحة الولد وصار يتلفت ويشوف ظلام، وأنا أمشي بين المزارع في طريقي ووصلني للبركة، فقال حق ولده نام مرة ثانية. الولد من زود إنه ما كان مأمن إن هذا أبوه، إن شاء الله يكونون في أوحش مكان، دام أبوي معايا أنا ما أخاف شيء، يقول رد نام مرة ثانية على كتفي لين وصلت للبركة. يقول والله العظيم كنت أسمع صوت واحد يقول لي حرام، يقول لي حرام حرام حرام، صرت أتلفت خاف أحد إنه شايفني ولا في أحد متواجد حوالين البركة، يقول من كثر ما ارتبكت وخفت رجعت في الولد للسيارة. لكن كأن في صوت ثاني يقول لي الحين أنت وصلت للبركة وما بقى إلا هالولد، أرميه وخلصنا منه وخلنا نرتاح نفسيا. الشيطان يقول ها، وارجع مرة ثانية فعلا وادخل بين المزارع رايح للبركة، البركة قريبة ما هي بعيدة عن موقع السيارة. يقول وانا امشي ويرجع لي الصوت اسمع انه حرام، الرجل كان في حالة من المرض النفسي واصل معاه مرحلة متقدمة، ودائما اللي فيه مرض نفسي يتهيأ للأصوات، في منهم وهو جالس جنبك يسمع واحد يسولف معاه، يأول كلامك، يسمع كلام أنت ما قلت له، هذا المشكلة في الأمراض النفسية. فهذا صار في صراع داخلي، واحد يقول له حرام، واحد يقول له أرميه وفكنا منه يا معود خلاص. يقول فعلا لما وصلت عند البركة ولدي على كتفي وحط ايدي تحت بطنه وادفع بكل قوة وارميه في وسط هالبركة. الولد ما صح الا هو داخل هالماي. تخيل انت، اقول لك هالبركة هذه في النهار مرعب المكان اللي انت تكون موجود فيه، فما بالك بولد بهالعمر بهالظلام ويلقى فجأة في وسط بركة. الولد يقول صار يخابط بالماء المسكين، يخابط يخابط يخابط ويخرق. يقول وركبت سيارة ورجعت البيت، وزوجتي على حطتها وهي نايمة ولا حست بشيء، نمت ما وعيت إلا الصبح زوجتي صارخ تقول لي الولد ما هو موجود. وأنا قمت تذكرت اللي صار كأنه حلم، وارتحت شوي أني أنا نفذت المهمة وما حد شك، لكن بديت أمثل عليها وصرت أصارخ وين وين وين وكذا ويسجل بلاغ وتنقلب الدنيا ويعثرون على الجثة. أحد الناس اللي أقول لكم بركة يمرون عليها الناس، لقوا جثة ولد بهالعمر وبلغوا، سووا حصر للبلاغات، طلع الرجال المبلغ تعال. يوم جاهم طبعا اكتشفوا الجثة بعد كم يوم، يوم جاهم كان مستوي من التفكير والوسواس، وانا ايش سويت ودمرت نفسي وليش قطيت عيالي، ما ادري هم عيالي، ما ادري انا ظلمتهم، ما ادري. يقول انا لما رحت لهم على الاستدعاء انا اللي بلغتهم بالتفاصيل، قلت لهم الجثة اللي لقيتوها نعم هذه حق ولدي وانا اللي رميته، وبقول لكم بعد مكان وجود جثة بنتي اللي انا دهستها وموجود مكانها الى الان. ويطيرون للموقع اللي خلف الصناعية فعلا، ولا هالجثة اللي مدفونة داخل الرمل. طبعا هذا المكان ما يتواجد فيه احد ابدا، خلف صناعية ومكان يعني ما هو صالح لا للسباحة ولا للصيد ولا شيء. لكن مبين هالرجل انه كان شبه مجنون، يعني شبه فاقد او يعاني من اضطراب نفسي شديد. لاحظوا عليه حتى في التحقيق، حتى صار يسولف، مرة يضحك مرة يبكي، مرة حتى الدافع اللي قدمه اللي قتل عياله كان دافع ما له أي تبرير أصلا. مالكم طويلة أحالوه للطب النفسي وطلع تقرير طب نفسي فعلا أنه يعاني من الأمراض النفسية وأنه واصل مرحلة، لكن هذا ما يعني أنه يعفى من العقاب. لذلك تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة مع إدخاله للمصح العقلي وإخضاعه للعلاج النفسي. لما استقرت حالته النفسية استكمل تنفيذ الحكم في السجن وطلع من فترة قريبة لما التقى فيه صاحبنا وسرد له الموضوع بالكامل. أنا يوم قال لي ورحت شيكت ولا فعلا في قضية هذه قديمة اللي بوصله لكم، ان دائما لا تستسلم للشك لانه مقبرة الحياة. ان دخل الشك وتغلغل فيك ترى يوصلك الى مراحل خطيرة ترتكبها في حياتك. لذلك ترى الشك هو احد انواع الامراض النفسية، يتم علاجه بالأدوية، يتم علاجه بالقرآن، يتم علاج، يعني لا تسكت على نفسك علشان لا تدمر نفسك وتدمر عائلتك. وكثير جرائم حصلت، يعني أنا بغض النظر عن الجرائم اللي تحصل يعني في دول العالم، حصلت عندنا في الكويت. واحد قتل عياله 7 لأنه كان مسكين واصل مرحلة من المرض النفسي وتم علاجه، وسبحان الله بعد ما تعالج بعد كم سنة حس أنه توه كأنه صاحي، كأنه صاحي من حلم ولا عارف شو سوى وندم، لكن رد حياته طبيعية. لكن بعد ما تلقى العلاج، ودائما ترى لما يحلون أي مجرم للطب النفسي ترى مو لعبة السالفة، مستحيل يقدر يخدعهم أو يمثل أنه مريض ولا مجرم، لا لا لا لا، الموضوع ترى ما هو بهالسهولة هذه، يعني يتم اكتشافه ومعاقبته. الله يحميكم ويحفظكم، هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.